الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من الناس من كل مثل، أي وجهنا القول فيه ونوعنا فيه المواعظ والأمثال بكل مثل يجب به الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي والقصص الأولين والجنة والنار والقيامة. وقال القرآن يعلم هذا جيدا، أن الله عز وجل صرف القرآن وصرفه للناس ليتذكروا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يثني فيه المعاني العظيمة التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة: يا رب اجعلني منهم أنا وإخواني أجمعين. وأعانهم الله بتوفيق: وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه آيات غير آياته، يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على كل برهان وآية: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي أنهارا جارية، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سبحان الله العظيم. وفي الآية قول الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ذكر الحافظ الكثير وذكر كذلك القرطبي وغيره اجتماع رؤساء قريش، وهذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه أيضا عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بن ربيعة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختيري أخ بني الأسد والأسود بن المطالب، وذكر أناسا يعني من رؤساء المشركين اجتمعوا عند الكعبة وقالوا: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. وذكر حديثا كلاما طويلا، هو هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجهول، وإنما يذكره أيضا ابن إسحاق في السيرة كذلك. والمراد أن أهل الكفر قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي عينا جارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز هنا وهنا، وذلك سهل يسير على الله وما أيسره عليه سبحانه، ولو شاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوه وطلبوا، ولكن علم منهم سبحانه أنهم لا يهتدون. الله علم منهم جل ذكره أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلذلك لم يجبهم، لأنهم لما سألوا الآيات وإذا أعطوا هذه الآيات ولم يؤمنوا لأهلكهم الله هلاكا عاما. وكما قال تعالى: لأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته جل ذكره يخبر عنهم أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. والمعنى: كيف نؤمن لك ونحن نراك فقيرا؟ وهذا من تمام غباوتهم وجهلهم، وينظرون إلى أن المال وكثرة المال هو سبب، يعني كأنهم يقولون هذا سبب تفضيل الله للعبد، وهذا من الضلال والجهل المبين، نعوذ بالله. وربنا تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، بل أعداء الله يتنعمون بالدنيا أكثر وأكثر من أوليائه. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي تسقطها كما وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدل أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا قطعا، كقولهم: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم. وكذلك سأل قوم شعيب فقالوا: أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة العالمين فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وحده لا شريك له. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم ذكروا، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ما قال: أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قال القرطبي رحمة الله عليه: الكسف بفتح السين جمع كسفة، وهي قراءة نافع، وابن عامر وعاصم والباقون قرأوا كسفا بإسكان السين. وقال أيضا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي معاينة عن قتادة وابن جريج، هكذا قالوا. وقال الضحاك وابن عباس كفيلا، وقال مقاتل شهيدا، وقال مجاهد: هو جمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، أعوذ بالله. وأيضا ذكر المعنى أيضا بعض أهل العلم أن المراد تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي يأتي الله تعالى والملائكة إلى كل قبيلة من القبائل ويشهد أنك رسول الله، أعوذ بالله. بالله عليك انظر إلى أي كفر أعظم من هذا الكفر. أو يكون لك بيت من زخرف، والمراد بالزخرف الذهب، ثبت ذلك عن ابن عباس. وأصله الزينة، والمزخرف المزين، وزخارف الماء طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: بيت من ذهب، أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. آمنت بالله، يعني يريدون أن ينزل كتاب من السماء من رب العالمين إلى كل واحد باسمه: يا فلان ابن فلان، أنا رب العالمين، أشهد أن هذا نبي أرسلته إليك. سبحان الله العظيم، هذا كفر عظيم وضلال مبين. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، يعني تصعد في السماء في سلم ونحن ننظر إليك، ولو رقيت لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي تأتي بكتاب مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة خاصة به: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح موضوع عند رأسه، يشهد بأنك رسول الله. سبحان الله العلي العظيم. وهذا من العتو على رب العالمين جل ذكره. ولذلك قال الله تعالى لما كانت هذه كلها تعنتات وتعجيزات وكلام أسفل الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله، فقال الله، أمر الله رسوله أن يقول: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، أي سبحان الله وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من الأمور، من أمور سلطانه وملكوته، والفعال لمن يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك وأمركم بما أمرني الله به. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. والحديث حديث ضعيف وضعف العلامة الألباني وغيره، ولكن صح كما رأى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. فعرض الملك على رسول الله ثابت عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله عليه قال بعض الملحدين في قوله تعالى هل كنت إلا بشر رسولا، يعني معنى ذلك قال قبلها يقول أتبع ما يوحي إلي ربي وأفعل ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر، ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر. قال وقال بعض الملحدين ليس هذا جوابا مقنعا وغلطوا، لأنه أجابهم فقال إنما أنا بشر لا أقدر على شيء مما سألتموني، وليس لي أن أتخير على ربي، ولم تكن الرسل قبل يأتون أممهم بكل ما يريدون ويبغونه وسبيلي سبيلهم، وكانوا يقتصرون على ما أتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم، فإن أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرها، ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحون من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارون من رسل، ولو وجب لكل إنسان أن يقول لا أؤمن حتى أوتى بآية خلاف ما طلب غيري، وهذا يقول إلى أن يكون التدبير إلى من؟ إلى الناس ليس إلى رب الناس، ولكن يا أخي التدبير إلى الله جل ذكره سبحانه. ولذلك ربنا تعالى يقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أي ما منع الناس، أي ما منع أكثر الناس أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، وقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، وقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، ثم قال تعالى منبهنا على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، وقال ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وقال تعالى لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين في هذه الآية أي كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم، ولو كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلا منكم لطفا ورحمة بكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي يقول الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى الحج على قومه في صدق ما جاءهم به أنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، وذلك كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فهو ربنا سبحانه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية سبحانه جل ذكره، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة، ولهذا قال ومن يهدي الله فهو المهتد اللهم اهدنا فيمن هديت، الله قل إن الهدى هدى الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، صدق الله. فربنا تعالى هو المتصرف في خلقه ويخبر عن نفوذ حكمه وأنه لا معقب له، وأنه من يهديه فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له من دون أولياء يهدونهم سبحانه وبحمده، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الحديث الصحيحين. قال أنس بن مالك قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا يذكر بعض أهل العلم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كما ذكر القرطبي مثلا وجهان، قال فيه وجهان أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراء بهم إلى جهنم من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا، وهذا ليس بصحيح، وإن كان يحتمل في اللغة لكن ليس بصحيح لدلالة النص الصريح من حديث رسول الله على أن المعنى أن الله يحشرهم حقيقة عميا وبكما وصما، ثم أيضا يسمعون بعد ذلك أيضا. وكما قال الحمد كثير يعني يحتمل ذلك على يعني اختلاف الأوقات، كما قال رحمة الله عليه قال عميا أي لا يبصرون وبكما لا ينطقون وصما لا يسمعون، قال وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما على الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه، مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما سكنت نعوذ بالله وكلما طفئت زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والقرطبي رحمة الله عليه قال كما ذكرنا قال فيه وجهان، أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا، وقلنا أن هذا القول ليس بصحيح وهو صرف لللفظ عن ظاهره. بسم الله. والثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في عذابه وهوانه أعوذ بالله. قال وهذا هو الصحيح رحمة الله عليه لحديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله وذكر الحديث يحشر الكافر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي يمشى على رجلين قادر على يمشيه وعلى وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغ بلى وعزة ربنا نسأل الله العافية. عميا وبكما وصما، قال ابن عباس والحسن أي عمي عما يسرهم، بكم عن التكلم بحجة، صم عما ينفعهم. قال على هذا القول حواس باقية على ما كانت عليه، وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها ليكون ذلك زيادة في عذابهم، ثم يخلق ذلك لهم في النار فأبصروا لقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها، وتكلموا لقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، وسمعوا لقول الله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال مقاتل بن حيان إذا قيل مخسأوا فيها ولا تكلمون صاروا عميا لا يبصرون صما لا يسمعون بكما لا يفقهون، وقيل عموا حين دخلوا النار لشدة سوادها، وانقطع كلامهم حين قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئا، مأواهم جهنم مستقرهم ومقامهم كلما خبت زدناهم سعيرا، نسأل الله أن يجيرنا منها يا رب العالمين، نارا تتلهب وسكون التهابها من غير نقصان في ألامهم ولا تخفيف عنهم من عذابها، وقيل يعني نسأل الله العافية والسلامة يا رب، نسأل الله أن يجيرنا من هذه النار، ونسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى ماذا قال إخواني المعقب على هذه الآيات العظيمة؟ قال ذلك جزيناهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، أي ذلك العذاب الذي عذبناهم به جزاء كفرهم، وأنهم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، فربنا سبحانه يخبر بأنهم المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه سبحانه جل ذكره من يهديه ييسره لليسرى ويجنبه العسرى، والمهتدي هو من هداه الله على الحقيقة. وقال الله تعالى بعد ذلك كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك الذي جزيناهم به ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، ويعني هذا لم يظلمهم الله تعالى بل جزاهم الله بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت بالرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا، كأنهم يقولون لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. ولذلك ربنا تعالى يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أولم يروا أن الله جل ذكره الذي خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم سبحانه، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى ويعيدهم كما بدأهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نأخره إلا لأجل معدود، قال جل ذكره فأبى الظالمون إلا كفورا، نعوذ بالله، أبى الظالمون بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا إلا تماديا في بطنهم وضلالهم. فنسأل الله أن يهدنا في من هدى، وأن يجنبنا طرق الغواية، وأن يثبت على الحق قلوبنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتفضل علينا بتمام نعمه ودوامها، نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته ومن جميع سخطه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.